فيا عباد الله، لما كان كمال الإرادة بأسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، وكانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها، أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وليس له سبيل إلى ذلك المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله لذلك داعية وأقامه على هذا الطريق هادية، وجعله الواسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام. فمن وفق لتحصيل المرادين، مراد العلم الذي به معرفة الحق على الباطل، ومراد الهمة أو الإرادة الذي به إيطار الحق على الباطل، فقد حاز على السبق والكمال، وأرصى به المطاف إلى منتهى الكمال، إذ لم تتفاوت منازل الخلق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين العظيمين، وهما العلم والإرادة، أو العلم وقوة العزيمة، وهما اللذان أثنى الله عز وجل بهما على أنبيائه ورسله وخيار عباده، فقال عز من قائل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي كما قال العلماء القوة في تنفيذ الحق، والبصائر أو الأبصار البصائر في الدين أي العلم، فوصفهم الله عز وجل بكمال إدراك الحق ومعرفته وبكمال تنفيذه والانضواء تحت لوائه، فوصف هؤلاء بأنهم رزقوا علما وأعينوا بقوة العزيمة على العمل، وهم الموصوفون بحق في كتاب الله عز وجل بقوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبالعزيمة تنال الحياة عباد الله، الحياة الطيبة المستقيمة التي تبدد الظلمات، ظلمات الشهوات والشبهات. وبالعلم أيضا ينال النور، وكنا قد بسطنا هذا المعنى في خطبة الجمعة الماضية بما حقق في ظننا الإفادة، ويغني الآن عن الإعادة. وها نحن بعزم وطين نطمح في المزيد، نجمع في الموضوع شوارده، ونرتب قلائده، ونبين موارده، ونلخص فوائده، بما يقوي فينا الإرادات ويعلي فينا الطموحات، وليس لنا في ذلك سبيل ولا ركن نأوي إليه ونميل إلا كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، حيث تواردت نصوصهما ودلائلهما على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور في كل حال، والسعي بلا كلل ولا تعب في طلب كل كمال، وتحذيرهم من سفول الهمم وسقوط القيم. وقد تنوعت أساليب الكتاب الكريم في هذا المعنى، فتارة بذم ساقط الهمة، ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب الهمم السافلة، وذلك لاختيارهم الأدنى على الأعلى، ولإيثارهم الأسفل على الأشرف الأعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى لما قال لقومه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وفي هذا تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا، على ما سألوا من الأطعمة الدنيئة كالبصل والقثاء والعدس مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع الذي هو المن والسلوى. وهذا يدل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله سبحانه وتعالى ونعمه. لم يقدروا نعم الله عز وجل لأن هممهم سافلة، إذ لم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس ماهينة وهممهم أحط الهمم. ولهذا جزاهم الله عز وجل من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وكما كان أهل سبأ لما كانوا في العيش الرغيد والطعام الهنيء، قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وعن شمال، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولكن لما سقطت هممهم أعرضوا، قال تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل، ذلك جزيناهم وهل نجازي إلا الكفور. كذلك كان كفار قريش لما سفلت هممهم وسقطت عزائمهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ولو كانت هممهم عالية لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وشتان بين الفريقين. وطارة يحذر القرآن الكريم من حال خفيف الهمة، وذلك بتصويره في أبشع صورة وذكره بأحق وصف، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فبهذه الآية عباد الله بيان وإخبار من الله سبحانه وتعالى عن خسة الهمة ودناءتها لاختيار صاحبها الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. فالذي يختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا وقصدا لا خطأ فإنه حقير بأن يشبه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة وأسقطهم نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي بالكلب. ولقد ضرب بعض العلماء مثالا لخسيس الهمة وأنه لا يتصور في الحيوان إلا في الكلب. قال: حب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. قال له: لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: جربني. فأعطاه قطعة لحم وقال له: احفظ هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاء الكلب وجعل ينظر ويصبر، ثم قال في نفسه، غلبته نفسه فقال في نفسه: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل ولم يفي بعهد ولم يرعى ذمة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله معلقا على هذه القصة: وكذلك حال خسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار عاجل الهوى على أجل الفضائل. وقال سبحانه وتعالى واصف الحال اليهود الذين علموا ولكنهم لم يعملوا، قال الله عز وجل في وصفهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود، وهو دال على خسة هممهم وخبث نواياهم، إذ شبهوا في علمهم وحفظهم للتوراة بالحمار يحمل فوق مثله. وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. ولقد صدق رحمه الله تعالى: فإن الأمة إذا عرف وحفظت حروفه وأقامت حدوده وعملت بأحكامه واهتدت بهديه فإنها لا تشقى ولا تذل بإذنه سبحانه وتعالى، لا يلحقها ذل ولا صغار، ولا يصيبها هوان ولا ضعف ولا انحلال، لأن الله عز وجل يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وأما إذا لحقها الهوان، إذا لحقها الشقاء وحل بها الفناء، فهذا دليل إعراضها وعنوان حرمانها وموت همتها. ورحم الله من قال: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقدرها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نعم، يشقى المسلمون إذا تركوا العمل بكتاب الله ولو كانوا يقرؤونه ويقيمون حروفه إذا ضيعوا حدوده. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا أشباه اليهود: من الذين رزقوا العلم وحرموا الهمة وعلمتم ما لم تعلموا، أي علمتم فلم تعملوا، فكأنكم لم تحققوا فائدة، لأن نفع العلم لم يتحقق. في حين امتدح سبحانه وتعالى نبيه ورسوله يعقوب عليه السلام فقال: وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه يعلم أو يعمل بما علم. وفي هذا قال سفيان الثوري عليه رحمة الله كلمة بديعة يستحق أن تكتب بماء العينين، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وصدق رحمه الله، لأن فساد اليهود كان بعد ترك العمل بعد العلم، فكانوا من المغضوب عليهم، وفساد النصارى كان من العمل بدون علم، فكانوا من الضالين. ومن هنا عاب الله سبحانه وتعالى حرص اليهود على الحياة، ولو كانت هذه الحياة ذميمة مهينة بسبب سفول همتهم وسقوط عزائمهم وخسة نواياهم، كما قال الله عز وجل في القرآن عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذن فكل من اختار الحياة الدنيا على الآخرة، كل من اختار الحياة الدنيا على الآخرة واطمأن بها وأعرض عن الحياة الباقية وآثر الفاني على الباقي، ففيه شبه من اليهود، لأنه حريص على هذه الحياة، حياة الدنيا، حياة الذل والهوان التي مآلها خسران وعاقبتها حرمان. وكأني برهط الدعاة وسالك سبل الاهتزام إذا غفلوا ولم ينشغلوا بالتربية والتأديب والتهذيب، وركنوا إلى الحياة الدنيا ولم يكن لهم شغل ولا ذكر إلا في الأموال والنساء والأسعار والسيارات، إلا كباسط كفيه ليملأ فاه من صحن الحرص على هذه الحياة الدنيا الذي ذم الله تعالى لأجله اليهود. لولا أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله بسابق إنذار مشددا في اللهجة والإنكار يحذر الأجيال من مغبة السفول والانهيار والاغترار والركون إلى دنيا الاغترار، وذلك حين دخل مسجدا ظن أن قوما يذكرون فيه الله عز وجل فوجدهم في حديث دنيا، فقال: سبحان الله، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لو دخلت إلى هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطر. فلما دخل فإذا بيت لا سقف فيه. دخلت عليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير على ذكر، فإذا أنتم أهل دنيا. وفي هذا السياق عباد الله يأتي تشهير الله سبحانه وتعالى على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويجعلونها أكبر همهم ومبلغ علمهم، أكبر همهم ومبلغ علمهم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد صدق الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، وقال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد يجاهد للغنيمة أو يجاهد للإسم أو كالعالم الذي يعلم الناس لأجل أن يقال له عالم أو كذا. قال تعالى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أي فليطلب، فليترك، أي فليطلب هذا الذي يريد الدنيا والآخرة، يطلب هذا الذي يريد ثواب الدنيا، فليطلب ما هو الأشرف له، وإن كان ذا همة فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما. كما قال الله عز وجل وقد قسم العباد إلى قسمين: قسم نظر إلى هذه الدنيا على أنه لا يترك حظه فيها ومنها، فهو يأتي ما وفق إليه من خيرات الدنيا ونعمها، ولكن في كل ذلك لا يرى الغاية في التمتع بهذه الخيرات وما فاته منها، فإنه يرجوه عند الله تعالى في الآخرة. فهذا قسم، وقسم آخر لا يرى الغاية ولا يرى التمتع ولا يرى النعم إلا في الدنيا، فإذا سلبت عنه النعمة فكأنه خاسر الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هذا مثل لسافل الهمة، لدنيء الهمة، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك نرى لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهكذا فلتكن الهمم عباد الله أو لا تكون، فليطلب العبد الأكمل وليختر لنفسه الأفضل، فإنه كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتعظم وتصغر في عين العظيم العظائم. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ذكرنا قبل قليل أن نصوص الكتاب الكريم تنوعت أساليبها في الحكم على الهمم ووصفها مدحا وذما وحثا وتحذيرا، ورأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذم أصحاب الهمم السافلة والقلوب الغافلة، وهذا تبيين منه سبحانه وتعالى على أن المحروم من الهمة العالية عاجز كل العجز عن تنفيذ الحق الذي أمر به. وهؤلاء للأسف الشديد هم أكثر الخلق، وهم الذين رؤيتهم قضى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أمثلة عظيمة عن أولئك الذين رزقوا الهمة العالية والعزيمة الوقالة، فعلى غرار هؤلاء المحرومين الذين ذكرنا جاء ذكر الله سبحانه وتعالى للمرحومين من عباد الله سبحانه وتعالى المتقين. وفي طليعة هذا الثناء العاطر، ثناء الله سبحانه وتعالى وتزكيته لأصحاب الهمم العالية، يقدمهم الأنبياء والمرسلون، ومنهم أولو العزم من الرسل، الذي أمر سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بالاقتداء بهم والاهتداء بفعالهم، كما قال الله عز وجل مخاطب النبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد تجلت همتهم عليهم الصلاة والسلام في مثابرتهم وصبرهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، كما وضحه الله سبحانه وتعالى في كثير من قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما قص الله تعالى علينا مواقف أبرزت الهمة العالية التي كان يتحلى بها المؤمنون من أتباع الأنبياء والمرسلين على امتداد تاريخ الدعوة، الذين ثبتوا بإيمانهم وصمدوا بإخلاصهم وصعدوا بهمامهم وصعدوا بهمامهم إلى مصاف المنعم عليهم، كما قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بل إن الله عز وجل وصفهم في أشد حال وأصعبها، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكما وصف الله سبحانه وتعالى مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، فقال الله عز وجل: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى في قصة حبيب النجار في سورة يونس في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكما قال تعالى في قصة داود وجالوت: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. فهذه الآيات وغيرها بيان من الله سبحانه وتعالى أن كبير الهمة لا يتضرر بالتفرد ولا تخيفه وحشة الطريق، لأنه يدرك لا محالة أن الله تعالى ناصره لا خاذله، وأن طموحه لا شك موصله إلى حيث يريد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد عبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أوليائه الذين كبرت همامهم وعلت عزائمهم، وصفهم الله سبحانه وتعالى وعبر عن ذلك بوصف الرجال، عبر عنهم بوصف الرجال لأن همامهم كبيرة، كما قال الله عز وجل: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد قال فيهم من قال: ومن أدركهم عليهم رضوان الله ورحمته أنهم كانوا أي الصحابة يتبادخون بالبطيخ أي يترامون به، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وصفهم الله سبحانه وتعالى في مواطن البأس والجلد والقوة ومواقف الثبات على الطاعة والقوة في الدين، وصفهم بأنهم أصحاب الهمم العالية والنفوس العظيمة التي لا ترضى بالدون وإنما تطمح دائما إلى الأعلى الأشرف. هذا بكتاب الله. أما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن علو الهمة ما شئت، والتي تجلت في تلك الهمة العالية التي اتصف وتحل بها نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك همة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا يتنافسون في طلب المعالي ولو بذلوا في ذلك كل الغوالي. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يقول لهم: استعن، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فهذا هو الانطلاق للمؤمن إذا أراد أن تكون همته عالية. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم التعوذ من العجز والكسل. أتدرون لماذا؟ لأنهما سبيل كل سفول للهمة وسببا كل ضعف وهوان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يعلم أصحابه وهمته وأمته إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال الإمام المناوي في شرح معالي الأمور في هذا الحديث، قال: هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية، فإن العلو فيها نزول. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: وقد طمأن أصحاب الهمم العالية بأن المعونة من الله تأتيهم على قدر سمو هممهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤنة، بمعنى بقدر ما يبذل العبد من جهد واجتهاد في سبيل نيل العلا والخير وتحصيله، فإن الله سبحانه وتعالى يمده بعون منه، فمتى أنفقت ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن أكمل الهمة وأعظمها إنما تكون في ابتغاء الدار الآخرة وإيثارها على الدنيا العاجلة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جمع الله له فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه من ينظر عباد الله في أحاديث الترغيب والترهيب في السنة النبوية الشريفة يجد أنها تحفز المؤمن وتدفع به إلى الاجتناء والبحث عن الهمة العالية التي يحرك بها المرء قلبه وتوجهه إلى إقامة الطاعات وتجنب المعصيات والمخالفات، وتحث نفسه على طلب المعالي وطلب الخيرات. والحديث وذكر الأمثلة في هذا أكثر من أن تعد وتحصر، ولولا ضيق الوقت لا ذكرت منها طرفا، ربما قد أتركه في الحصة القادمة بحول الله عز وجل. وإن جاز لي أن أستسمحكم في مثال، فإنه أذكر مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يعلم أمته علو الهمة في كل شيء، حتى إذا سألوا خالقهم ومولاهم فلابد أن تكون لهم تلك الهمة العالية. يسأل الله عز وجل من فضله ولا يستعظم شيئا في قدرة الله عز وجل ولا في جوده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، إذا سأل أحدكم فليكثر إنما يسأل ربه خالقه ذو الجود والعطاء، وهو الذي يعطي ولا يبالي. كما قال الشاعر أن المرء إذا سئل ربما ضجر من ذلك واغتم، أما الله سبحانه وتعالى فإن العبد كلما سأله وألح في السؤال فإن الله سبحانه وتعالى يحبه ويزيده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثالا حيا عن أصحابه يعلمهم كيف يزكون هممهم. قال: لو كان الإيمان في الثريا، وهي موقع أو منزل من منازل النجوم، لتناوله رجال من فارس، رجال من أفارس كأمثال سلمان الفارسي رضي الله عنه. أي لو كان الإيمان في السماء بين النجوم لتناولوا هؤلاء الأقوام لشرف هممهم وعظم عزائمهم. فهكذا ينبغي على العبد أن يكون، وفي هذا السبيل ينبغي أن يجاهد ويجالد، فالله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وغيره لم يتركوا منقبة أخراوية ولا فضيلة دينية إلا صعدوا إليها واستشرفوا لها وتنافسوا فيها. والدليل على ذلك ما يوضحه ما أثر عنهم من مواقف وبطولات وعزائم وكرمات سيكون لنا إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام وفي نفس الموضوع جولات مورقة إن شاء الله وإطلالة مشرقة من سفر تاريخهم المجيد وماضيهم التليد. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يقوي فينا العزائم وأن يعلي فينا الطموحات حتى نصل إلى ما وصل إليه أولئك الرجال، حتى نتنافس في الإيمان والعلم والهدى الذي به استقامة هذه الحياة الدنيا ونيل الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وسبحانك اللهم.